نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: في هذه الآية المباركة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعلم وتعلمون سماحة الشيخ خطر التهاون في ترك صلاة الجمعة، وأن ذلك كبيرة من الكبائر ومن أعظم المنكرات وأشد السيئات، وله أثر سيء على دين المؤمن. وقد نشأ بعض الشباب هداهم الله في هذه الغفلة والتجاهل أهمية هذه الصلاة، هل من توجيه وإرشاد في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الجمعة من نعم الله على هذه الأمة، فإن الله جل وعلا اختص الجمعة بهذه الأمة وصرفها عن غيرهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فالناس لم يتبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهدى الله أمة محمد لهذا اليوم العظيم، وتفضل به عليه فضل منه ونعمة، والله غفور رحيم. واليهود يحسدون على هذه الجمعة لما فيها الخير العظيم، فإن في حديث: إن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خير لأعطاه، وخير يوم طلعت عليه الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه نفخ فيه من روحه، وأسكن جنته، وفيه أخرجه منها، وفيه تاب عليه، وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله بخير لأعطاه. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم مبارك. جاء في حديث ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الله افترض عليكم صلاة الجمعة في يوم هذا في مقام هذا، فمن تركها بعدي ولو إمام عاد أو جائر، فألا فلا صلاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا زكاة، ألا فلا حج له. دل ذلك على أن هذه أمر مطلوب من المسلم، أن يصليها ركعتين مع الإمام وأن يحافظ عليها، فإنها واجب على كل مسلم ذكر مستوطن، على كل مسلم ذكر مستوطن مقيم بمكان يشمل اسم واحد، فيجب عليه أداء هذه الجمعة والسعي إليها، وليعلم أن التخلف عنها من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم على أعواد من بره، وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم يكون الغافلين. فالواجب أن يتم بهذا اليوم، والعناية به، والاستعداد له، والاستقبال بالغسل والتنظر الطيب، والحرص على المبادرة إلى حضور المسجد قبل الإمام. دخل عبد الله الجامع يوم جمعة ورأى ثلاثة قد سبقوا، فقال رابع ورأى ثلاثة قد سبقوا فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمنون من ربهم القيامة على قدر قربهم من يوم الجمعة. فيا إخواني ويا شباب الإسلام، حافظوا على الجمعة واعتنوا بها واعتنوا بها وحافظوا عليها ولازموها، فإن المحافظة عليها عنوان الإيمان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا للأخ عبد الرحمن بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، حيث يقول: بارك الله فيكم، ما هو فضل التبكير إلى صلاة الجمعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا دخل إمام طول الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. فيا إخواني حافظوا على هذا التبكير الجمعة، حافظوا التبكير عليه، فإن التبكير حافظوا التبكير ليوم الجمعة، فإن التبكير له، فإن التبكير للمسجد والحضور فيها مبكرا فيه أجر عظيم وثواب عظيم. للأسف الشديد أن بعض إخواننا الآن لا يأتون الجامع إلا بعد دخول الإمام يوم الجمعة. فلو قارنت بين الموجودين قبل دخول الخطيب وبين ما دخولهم لرأيت أن الداخلين بعد دخول الخطيب نسبة أعلى ممن كان قبلهم، وهذا أمر لا ينبغي لنا أيها المسلمون. ينبغي نهتم بهذا اليوم ونعظم شأنه كما شرفه الله وعظمه. أحسن الله إليكم. أيضا ومن أسئلته يقول: ماذا عن دور الإمام وأهمية اختيار الموضوعات التي تناسب الحال والمكان والزمان؟ لا شك أن الخطبة الجمعة إنما شرعت للتذكير والعظة والتنبيه وحل المشكل. فخطيب الجمعة ينظر إلى المسائل التي يظن أن الناس مخطئون فيها وأن فيها تقصير أو سوء فهم فيعالجها، سواء تعلق بالعقيدة فيعالجها شرعيا، أو بالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج، أو من الأخلاق من البر والصلة والصدق والوفاء والتزام العقود إلى غير ذلك، من أداء الأمانة، من الصدق، من الإخلاص، من التحذير من الكذب، من الرشوة، من أكل أموال الناس بالباطل. يتحسس المسائل التي يقع بها الناس فيعالجها على ضوء الكتاب والسنة. لا شك أن الخطيب الموفق يراعي الزمان، يراعي الوقت، ويراعي الأشخاص، ويراعي الزمان، ويراعي الأشخاص، ويراعي الحال. فلا يخطب خطبة يعني لا تتناسب مع حال الحاضرين. فالحاضر فيهم العلماء، فيهم العامة، فيهم نصف المتعلم، فلا بد أن يعالج الخطيب جميع الطبقات. أما أن يأتي بخطبة قوية الأسلوب عظيمة المعاني يعني يعجز العامي وقاصر إدراك معانيها أو الإسلام من منها، أو يطرق موضوعا لا علاقة بالحاضر به وليس لهم حل ولا ارتباط به، وإنما أي أمور سياسية وأمور خفية أمرها يظهر لنا شيء وتخفى عنا أشياء، فيحمل المأمومين ويشحذ صدورهم بأمور لا علاقة لهم بها ولا صلة لهم بها ولا أثر لهم في حلها. الواجب عليه أن يجعل خطبة واضحة المعاني، بينة سهلة الأسلوب، يسمعها الحاضرون وينتبعون بها ويتناقلونها لأنها تعم مشاكلهم وأحوالهم. أما خطبة شاطة عن واقعنا وعن مجتمعنا وعن حاضرين ولا يفهمونها ولا يدركون غورها، فهذا بالحقيقة خطأ واستغلال للمنبر في غير ما وضع له. وما حكم من يصلي الجمعة والخطبة أيضا قبل دخول الوقت؟ السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحواله أنه كان يؤديها بعد الزوال، ولو قدمها قبل بقليل لعل يجزي، فإن من العلماء من يرى جواز ذلك. لكن إذا تأملت الأحاديث كلها وجدت أن الهدي النبوي في الغالب إيقاعها بعد زوال الشمس، كما قال بعض السلف كما قال بعض الصحابة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقال: كان النبي صلى الجمعة فنرجع ونتبع الفيء. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الزوال، ولكن خطبته صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة وجيزة كثيرة المعاني الألفاظ يعدها العاد، موعظة عظيمة مهمة يستفيد من الحاضرون صلوات الله وسلامه عليه. للأسف الشديد أن بعض خطباء هدانا الله وإياهم ربما تستغرق الخطبة عند ساعة كاملة أو ثلثي ساعة، ولو فتشت في هذا الوقت الطويل لم يخرج لك منه إلا جزء يسير، والباقي هراء من هنا وهناك، كأنه يستغل المنبر ليبين قدرته على الإلقاء وقدرته على الإنشاء وقدرته على الألفاظ إلى آخر ذلك. ليس المهم هذا، المهم أن يخرج المأموم وقد استفاد من خطبة الإمام فائدة ولو قليلة، خير من كلام لا يفيد ولا ينفع. أحسن الله إليكم. نختم أسئلة الأخ عبد الرحمن بارك الله فيكم بسؤاله، وأيضا طلب توجيه منكم للشباب الذين يسهرون ليلة الجمعة بحكم الإجازة يوم الخميس ويتأخرون عن أداء صلاة الجمعة، فما هو توجيهكم؟ يا إخواني، سهر الليل الذي يؤدي إلى كسل النهار هذا غير محمود، لا صحيا ولا اجتماعيا، فلا يليق بنا أن نستغل الإجازة إلى الفجر ثم ننام حتى تفوت الجمعة. لا يا أخواني، لا ينبغي هذا منا، ينبغي أن يكون يوم الجمعة يوم عظيم في نفوسنا كما عظمه الله ورسوله، ولا ينبغي التهاون به ولا الاستخفاف به، ينبغي يستعد الإنسان استعدادا جيدا، أقل ما يكون لو ذهب قبل الخطبة من الساعة ساعة إلى ربع يقرأ ويذكر الله ويصلي على النبي ويستفيد. أما أن نأتي الجمعة فقط في آخر خطبة، أو ربما إذا أتي وقد قم الصلاة، فقد فاتنا خير كثير. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو سعيد من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل فهم القرآن وتدبر القرآن مقتصر على العلماء أم على الجميع؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن وتأمل معانيه هي الغاية من نزوله، لا مجرد التلفظ هذ وهذا، ولكن التدبر والتعقل فيه والتفكر في آياته وعجائبه هذا هو الأصل. قال بعض السلف: لا تنام، قيل قال: كيف أنام وعجائب القرآن أطر نومي، ما خرجت من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. فكان القرآن أنيسهم وجليسهم، يطبقون أوامره ويجمعون نواهيه ويتعدوا بآدابه ويتخلقون بأخلاقه. والقرآن دبره للجميع، لكن من كان بالله يعرف كان أخوف، فأهل العلم والفضل يدركون من المعاني ما لا يدرك غيرهم. لكن مع هذا، فمن تدبر القرآن وتأمل عند قراءته لا بد أن يستفيد خيرا وإن قل. أما أهل العلم إذا قد دبروا فهموا المعاني والمقصود الله من كلامه، وكل يفهم ذلك، لكن يتفاوت الناس في ذلك. فمن عنده علم بالتفاسير وعلم باللغة يكون فهمه ودبره أكثر من غيره، ولغيره الدبر على قدر حاله، إنما الدبر للجميع، لكن يتفاوت الناس في ذلك على قدر علم وفهمهم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذا الموضوع حفظكم الله يسأل يقول: هل لي أن أهدي غير المسلم قرآن كريم مترجم لعل الله يفتح عليه؟ الله يقول جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إذن فلو طالما يصح مترجم المعاني لعل الله يقرأه، لعل الله أن يفتح على قلبه وينير صدره ويجعله قابل لهذا القرآن، فهذا حسن. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ محمد صديق من الطائف، يقول: رجل اقترض من البنك مال وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ إذا اقترضت من البنك قرضا بطريق التورق الذي باعوا عليه سلعة من السلع وقبضت ذلك العوض ومضى على ملكك إياه سنة، فإنك تزكيه لأنه مالك وفي حكم مالك، فتزكيه زكاة لأن هذا مالك تصرفك حسب عليك وأصبح بيدك فتصرفك ما شاء، فعليك أن تزكيه. نعم. سؤاله الآخر يقول: أسمع عن قلب الدين وأخاف أن أقع فيه، حيث طلب البنك أن أقترض قرضا آخر لتسديد الدين الأول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن قلب الدين حيلة أعظم من الربا الصريح، لأن هذا قلب الدين يعني يكون للبنك على عميله مبلغا من المال، يعجز ذلك الآخذ عن تسديده فيقول البنك نتفق معك على قرض آخر بثمن بفائدة معينة ونخصم نصيبنا واستحقاقنا من ذلك المبلغ وتبقى الفائدة عليك. فلو يطلبك 100,000 قالوا حل الأجل ولم توفي، نعطيك قرضا 150,000 على أن نخصم 100 نصيبنا ويبقى 50 في ذمتك مقابل التأخير، فينقلب الدين من 100 إلى 150,000. لا شك أن هذا خطأ وخطأ، والذي يبيحونه ويتسلم به مخطئون غاشون الأمة. السؤاله الثاني يقول: عندي عمارة معروضة للبيع وحال عليها الحول ولم تباع، كيف أخرج الزكاة؟ يقول علماء إن العروض التجارة تجب فيها الزكاة، إذا ملكها بفعله ناويا بها التجارة فإنك تزكيها إذا مضى عام وإلا تبيعها. أحسن الله إليكم وبارك. ما دمت عرضت البيع ففيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، حيث يقول السائل حفظكم الله، يسأل يقول: أنا مقيم في مكة المكرمة الآن، ما حكم الاعتمار يوميا حيث أني أتيت للحج وأريد أن أعتمر أكثر من مرة؟ هذا غير مشروع، كفاتك العمرة الأولى. أما تكرار العمر كل يوم هذا غير مشروع وليس هذا من هدي السلف. أحسن الله إليكم. أم إبراهيم من القصيم تقول: كثر في الوقت الحاضر تأخر الزواج من بعض الفتيات، وانتشرت ظاهرة ما يسمى بالعنوسة، وذلك بسبب تكاليف الزواج وغلاء المهور، هل من نصيحة لأولياء الأمور في الحد من ذلك وتشجيع الشباب على الزواج؟ ولا شك أن قضية العنوسة قضية خطيرة، والمجتمع بأسره مطالب بحلها المشكلة، لا سيما المسؤولين من ولاة من أمراء وعلماء وغيرهم، أن تظهر الجهود في حل هذه المشكلة، وأن يكون هناك توعية للمجتمع بضرورة الحد من التكلفات والاقتصاد في النفقات، هذا أمر مطلوب وينبغي لنا أن نشجع هذا الأمر وأن نتعاون في ذلك، لأن تكلفة الزواج تثقل كواي بعض الشباب إذا فكر في أن هناك مهر يجب دفعه، هناك أيضا نفقات جلوس السكن، وهناك النفقات العامة، وهناك قد تثقل عليه ويتصورها صورا صعبا فيعزف عن الزواج ويعرض عنه، وهذا خطأ. الواجب على المجتمع يعالج مشكلة بقدر استطاعة، ثم الواجب على الشاب المسلم إذا رغب الزواج وتعذر الأمر عليه أن يلجأ إلى الله بالدعاء والرجاء والتوكل على الله جل وعلا، وبذل الأسباب التي توفر من نقود من عمل يعمل ويشتغل ويوفر من مرتبه ويقتصر في نفقته إلى أن تيسر الأمور له، وينبغي أن يعف عن محارم الله، لأن الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. قال بعض السلف: وعد للمتزوجين أن الله سيغنيهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قصد الزواج واستدان فإن الله سيعينه، فقال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الشاب الزوج العفاف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بسؤال من الأخ محمد يحيى من جدة، يقول: بعض الناس يتخذ التسول مهنة له رغم غناه ورغم حصوله على المال كثيرا وهو بغير حاجة لهذا، ولكنه طبع تطبع فيه، فما هو توجيهكم لذلك؟ لا شك أن هذا خطأ وخلق سيء، خلق سيء وعمل رذيل. الله أعطاك وأغناك فحمد الله على النعمة واشكر الفضل، فسؤالك الناس ما غنى إلا لك خطأ منك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجه من زجل أحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أمواتك الثرى فإنما يأس جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن يصبره الله، وما فتح عبد على باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إخوة الإيمان، قد أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.